الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم الجبارين مبير الظالمين ولي المؤمنين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على أعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أيها المؤمنون الأكارم ما هي عاقبة الظالمين والمستكبرين والطغاة ما هي عاقبة مصيرهم ما هي صفات المستكبرين إلى أين تمضي أمريكا؟ إلى أين يمشي آل سعود؟ ما هي نهايتهم؟ متى؟ كيف؟ ما هي صفاتهم؟ ما العاقبة لكم أيها الشعب اليمني الصامد المدافع؟ إلى أين؟ إلى أين ستذهبون وتتجهون؟ العاقبة لمن؟ حينما أتحدث عن كل هذه الأسئلة يدعوني الحديث أن أتكلم اليوم عن قوم عاد قوم عاد هؤلاء القوم الذين ملكوا البلاد واستحكموا في الثروات وامتلكوا القدرات وكان لهم من القوة والمنعة ما لهم عصوا وتمردوا واستكبروا وطغوا كيف كانت نهايتهم الله عز وجل حكى لنا في كتابه العزيز قصة قوم عاد وحينما يحكي القرآن حادثة فإنه لا يحكي عن حادثة للتاريخ لمجرد القراءة وإنما يتحدث عن سنة الله عز وجل في خلقه هناك سنن لله عز وجل هذه السنن تجري على من كان قبلكم وعليكم وستجري على من يكون بعدكم قوم عاد هم اليوم يتكبرون ويستكبرون والعجيب أنني عندما قرأت قول الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى ذكر الباري عز وجل عاد بأنها الأولى، ولم يتحدث في كتابه العظيم أن هناك عادا ثانية وعاد ثالثة وعاد الآخرة والأخرى. فمن هي؟ فمن هم قوم عاد؟ تكلم الباري عن قوم عاد الأولى، إذن هناك قوم عاد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والأخرى. إذن هناك يتحدث الباري عن أقوام يحدث لهم ما حدث لقوم عاد، وأنه أهلك عاد الأولى. فأمريكا هي العاد الثانية وعاد الأخرى، وسيحل بها ما حل بعاد الأولى. قرآن واضح، قرآن يتحدث لكم عن وقتكم وعن زمانكم، وأنه أهلك عاد الأولى. ما هي صفات قوم عاد؟ قبل أن نتحدث عن أمريكا وما هي أمريكا، تعالوا نتحدث عن قوم في سابق التاريخ. وفي سالف التاريخ تحدث الباري عنهم، تحدث الباري عن قوم عاد بأن الله عز وجل زادهم بسطة في الخلق، كان خلقهم كبير وعظيم، ربما امتداد في الطول والعرض، ولذلك يقول الله عز وجل وزادكم في الخلق بسطة. قوم عاد ازدادوا بسطة في الخلق، ربما طول أو عرض، وكانوا يسمون مثلا بالعمالقة. هؤلاء كما قال الباري حينما أهلكهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، النخلة طويلة ممتدة. هؤلاء امتلكوا البسطة في الخلق، وامتلكوا أيضا قوة ومكانة، وكانوا جبابرة مستكبرين. يقول الباري سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض. هؤلاء طغاة مستكبرين. حينما نقرأ قوم عاد فنسقط ما حدث لقوم عاد على زماننا، نجد أن سنة الله واحدة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هذا منطق الطغاة، منطق المستكبرين، منطق أمريكا اليوم. من أشد منا قوة؟ أمريكا اليوم التي تمتلك البارجات والطائرات والقنابل والقوة والأقمار الصناعية والاتصالات، وتملك ما تملك وتسيطر على العالم، تقول بنفس المنطق من أشد منا قوة. اليوم لا أحد ينافس أمريكا في قوتها، هكذا في منظورهم لا أحد ينافسها، فمنطقهم من أشد منا قوة. يستطيعون أن يبطشوا بالعالم، أن يضربوا العالم، أن يضربوا بالقنابل النووية والهيدروجينية والقنابل الذرية، ويقولون من أشد منا قوة. هذا هو منطق الطغاة والمستكبرين الذين يضربون في الأرض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض. إذا أزلتم قوم عاد مثلا على أن تسموها أمريكا، فأما أمريكا فاستكبروا في الأرض. فإذا كانت أمريكا هي عاد الأخرى، إذن فالكلام منطبق تماما عليهم، وسنة الله جارية في الخلق. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. هم جاحدون لآيات الله وللمنطق وللقرآن وللفكر، عطلوا العقول. ولذلك فأما عاد فاستكبروا في الأرض. قوم عاد يتحدث الباري عنهم فيقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كان قوم عاد أصحاب بطش وأصحاب سلطة وأصحاب قوة. يتحدث الباري في سورة الشعراء عنهم ويقول كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. هناك رسائل يصرخ بها العالم اليوم إلى أمريكا، ألا تتقون؟ ما الذي يدعوكم إلى العنف وإلى الاستكبار؟ فاتقوا الله وأطيعون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر هذه دعوة الأنبياء ما أسألكم عليه من أجر دعوة هود كان هود عليه السلام يخاطب قومه من عاد ما أسألكم عليه من أجر أنا لست باحثا بالدين ومتاجرا بالدين أنا لست من المتاجرين بالدين والأفكار والمبادئ أنا رجل يهديكم إلى الله لا أبحث عن أجر ولا عن مال ولا عن مكانة لا أتاجر بالدين ولا أتاجر بالمبادئ ولا أطلب سلطة من دعوتي لكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون كان قوم عاد معهم حضارة علمية كبيرة يبنون بكل ريع آية آية الباري سماها آية الريع هو المكان المرتفع أو الجبل أتبنون بكل ريع كانت عندهم الحضارة بحيث يبنون المنتزهات ويبنون ناطحات السحاب ويبنون ما يستطيعون أتبنون بكل ريع آية تعبثون مجرد عبث لا مجرد هدف ليس لكم هدف في بنائها أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون المصانع هي القلاع الحصينة هي الحصون المنيعة هي تلك الحصون التي تحصنون بها أنفسكم وتبنون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين أنتم جبابرة حينما تبطشون بعدوكم تضربونه ضربا تقتلون الرجال والأطفال والنساء لا تبالون أنتم جبارين في بطشكم في قتالكم في عداوتكم عداوتكم بلا أخلاق عداوتكم بلا شرف وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الله عز وجل أنعم عليكم يا قوم عاد واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام ما هي مقومات قوم عاد مقومات قوم عاد أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا لهود سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين أنت يا هود تكلمنا عن الرجعية وعن التخلف وعن الحديث عن الماضي أنت تكلمنا عن رجعية ماضية إن هذا إلا خلق الأولين نحن أصحاب حضارة نحن متقدمون أنت صاحب فكر متخلف إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين ويتكلم الباري عز وجل أيضا في سورة هود وسماها الباري سورة هود وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد هود عليه السلام حينما يتحدث الباري عن هود هود يخاطب قومه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أنا لم أطلب مال ولا سلطة ولا متاجرا كالوهابية بالمال متاجر بالوهابية بالدين يتاجرون بالقيم والقرآن ليبحثوا عن مال وعن سلطة هود لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا هكذا هم في حالة غرور ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين مطلقا هم الآن قطعوا الطريق بينهم وبين هود عليه السلام ما نحن لك بمؤمنين. ثم بدأوا اتهام المصلحة من هود في هود، اتهموا هود بالجنون وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت يا هود مسحور. أرادوا إسقاط هود أمام المجتمع، أن هود بدأ يخرف، بدأت يهذي، بدأ يتحدث بكلام لا يعرف. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا كان جواب هود عليه السلام؟ هذا جواب المصلحين أمام الطغاة، كيف نواجه المستكبرين؟ كيف نصرخ أمام أمريكا؟ كيف نضع الحد بيننا وبين آل سعود؟ ماذا أجاب هود عليه السلام؟ قال إني أشهد الله، إني أشهد الله. هود وحيد، هود فرد أمام قوم معهم البنيان، معهم القوة، معهم الصدوة، معهم الأجسام، معهم الحضارة، معهم إمكانات لا توجد، ومع ذلك يقول هود إني أشهد الله. واشهدوا، اشهدوا أنتم، هذا الكلام لكم، واشهدوا أني بريء مما تشركون. صرخة أطلقها هود في وجه المستكبرين وحيدا، اشهدوا أني بريء مما تشركون. لم يجامل، لم يحابي، لم يخف، وإنما أطلقها مدوية. ثم تحداهم، تحدى قومه المستكبرين فقال واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فأنا ذا أمامكم، تعالوا بقوتكم وبجمعكم وبحضارتكم وبقدرتكم وببطشكم، تعالوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، تعالوا إلي، أنا الوحيد بينكم، تعالوا إلي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هود حينما بلغ مع قومه هذا التحدي، وهذا التحدي في حد ذاته معجزة، تحدي هود لقومه معجزة، يا أهل اليمن تحديكم لأمريكا معجزة، أترون أن معجزة الأنبياء هي عصا تنقلب إلى ثعبان؟ أنتم معجزة هذا الزمان، بتحديكم لأمريكا صرتم معجزة الله في هذه الأرض. هود تحدى قومه فريدا وقال تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وأنتم اليوم تتحدون أمريكا. مجرد التحدي هو معجزة هود، كانت معجزة هود تحديه لقومه، وأنتم تحديكم لأمريكا معجزة كاملة تدل على صوابية موقفكم وصوابية أمركم ودليل انتصاركم. إخواني، حينما قطع هود الحبل بينه وبينهم ووصل إلى طريق مسدود، يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، جاء العذاب على قوم عاد، وهذا قوم عاد، هؤلاء قوم عاد، وما حل بهم سيحل بكل المستكبرين. قال الباري سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقيت آثارهم؟ أين قوم عاد؟ ويقول الباري سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هؤلاء قوم عاد أهلكهم الله عز وجل. ويقول تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قوم عاد هم لعنة الله في الأرض، وأمريكا اليوم هي لعنة الله في الأرض. ولذلك يقول الله عز وجل: وأتبعوا في هذه لعنة، أتبعوا بعد العذاب بعد الهلاك، أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هؤلاء ابتعدوا، هؤلاء طواغيت، هذه سنة الله في خلقه. أسأل الله نصرا وفتحا مبينا، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه المنتجبين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، تحدثت وإياكم أن هناك معجزة كبرى في دلالات آيات الله، أنه قال وأنه أهلك عادًا الأولى، وأمريكا اليوم هي عاد الأخرى التي أشار إليها الباري. ما دام أن هناك عاد الأولى فهناك عاد الأخرى، وعاد الأخرى هي متمثلة اليوم في صفات أمريكا اليوم، وصفات قوم عاد هي صفات أمريكا اليوم، وما تفعله أمريكا هو ما فعله قوم عاد، وأنتم تمثلون هودا عليه السلام، وما حل بقوم عاد سيحل بأمريكا. أمريكا اليوم هي التي تقول أمام العالم من أشد منا قوة، كما قال قوم عاد: يبطشون ويقتلون ولا يبالون، ضربوا القنبلة النووية في هيروشيما والنجازاكي وقتلوا 500,000 ياباني، وقتلوا الهنود الحمر، وغزوا العراق وأفغانستان، وها هم اليوم على اليمن وعلى كل البلدان، ويقولون من أشد منا قوة. هؤلاء في حالة استكبار عالمي وطغيان عالمي، يحتلون الشعوب ويحتلون مقدراتهم، ويقول الباري عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه أمريكا التي تبطش وتقتل، تقتل الرجال والنساء والأطفال. أنتم تعرفون أن الطائرات التي تضرب اليمن هي طائرات أمريكية، واعترفت إسرائيل أن معها 42 طيار، 42 طيار يقتلون الشعب اليمني. إسرائيل تتدخل مباشرة لقتل الشعب اليمني، وأمريكا تقاتلنا مباشرة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يقتلون الرجال. مجزرة هران يقتل فيها 50 شهيدا من الأطفال. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، الله عز وجل لن يترك قطرة دم تمضي بلا حساب، لا بد لها من جزاء. ويقول الباري في قوم عاد: وتبنون بكل ريع آية تعبثون. ها هم اليوم يبنون قواعدهم العسكرية في كل بلد، عشرات القواعد العسكرية يبنونها في العراق، في الأردن، في قطر، في السعودية، في كل بلد. أمريكا اليوم تبني الحصون والقلاع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اليوم أمريكا كل همها القواعد العسكرية، وتبني القواعد العسكرية في كل بلد. هل تعرفون أن 20 قاعدة أمريكية ما بين حدود الأردن، سوريا، العراق؟ 20 قاعدة أمريكية. القواعد الأمريكية منتشرة في البحر الأحمر أمام مكة. ها هل تتصورون أن أمام مكة وأمام المدينة قواعد عسكرية لأمريكا؟ متى يستيقظ الشعوب؟ متى تستيقظ الأمة؟ حينما ترى أمريكا تبني القواعد في البلدان. ما الحديث عن اليمن وغزو اليمن إلى الحديث عن إنشاء القواعد العسكرية؟ هذا الذي تريد أمريكا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هؤلاء هي أمريكا اليوم، أمريكا التي تصنع كل ما صنعت كل ما صنع قوم عاد. قوم عاد حينما وقف أمامهم هود عليه السلام، انتصر هود عليه السلام على عاد. واليوم أنتم شعب اليمن، الشعب اليمني وأنصار الله يقفون في وجه أمريكا وقالوها بوضوح أمام العالم وأمام الاستكبار العالمي مثل ما قال هود: إني بريء مما تشركون. وجهتم الصرخة في وجه أمريكا وقلتم لها إننا براء من أعمالكم كما قال هود، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه كما قال هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. أنتم اليوم تصرخون في وجه أمريكا وتواجهون أمريكا ولو بمفردكم وتقولون لها الموت لأمريكا لأنها تستحق الموت، إدارة الموت. فكيدونا جميعا يا أمريكا، تعالي بكل ما تملكين من قوة وعلم وقدرة، تعالي أمام الشعب اليمني فكيدونا جميعا ثم لا تنظرون. اجمعوا حلفاءكم واجمعوا أوروبا واجمعوا عربان العرب واجمعوا القدرات واجمعوا الآلات واجمعوا الأرض والسماء والجبال، لن تهزوا منا شعرة لأننا توكلنا على الله ربي وربكم، ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. الذي يقرأ متغيرات اليوم يجد أن أمريكا في زوال وأنها إلى زوال، وربما لن يمتد إلى عامين بالكثير. أسطورة أمريكا ستنتهي، ليس تنجيما، ليس قراءة من النجوم، إنما قراءة للواقع، لأن الباري تحدث عنهم، هم الآن في أوج قوتهم في تدمير المنطقة، ولذلك فالعذاب سينزل عليهم كما نزل على قوم عاد الأولى سينزل على عاد الأخرى. عاد الأخرى، عاد الأخرى سينزل عليها كما قال الباري عز وجل: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا إن أمريكا كفرت ربها، ألا بعدا لأمريكا ومن سار على نهج أمريكا. هذه سنة الله في خلقه، وأنتم المنتصرون كما كان هود منتصرا. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. في ختام هذه الخطبة إخواني المؤمنين، هناك أحداث كبيرة لا بد عن الحديث عنها. الحدث الأول هو الأحداث الداخلية، الأحداث الداخلية المتمثلة اليوم في بلدنا من حصار العدوان وتضييقه والإعلان عن إغلاق المنافذ وما نتج عنه كأنها لم تغلق أصلا، وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار الصرف والعملات اليمنية أمام العملات الأخرى، وارتفاع الأسعار وارتفاع أو شحة أو عدم وجود المشتقات النفطية والغاز وارتفاع الأسعار وعدم الرواتب والحصار، ما هو الواجب؟ هذه عبارة عن منظومة واحدة. لماذا حدثت الآن؟ حدثت الآن لأن اليمن اليوم وصل إلى مرحلة متقدمة، بدل أن يدافع بدأ يردع، ووصل الصاروخ اليمني إلى وسط مطار الرياض ومطار الملك خالد. الذي حدث أنهم الآن في حالة تصعيد، ونحن نعرف ذلك من قبل أشهر. هم الآن بدأوا، والتصعيد معناه تصعيد على كل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. الذي يجب علينا الآن، ما الذي يجب أمام هذا التصعيد؟ لماذا اختفت المشتقات النفطية في ساعة؟ ساعة في يوم الاثنين اختفت في ساعة واحدة، والأسعار الأسعار العملات ارتفعت في ساعة. الحل هو أولا يجب علينا أن نشكل جبهة شعبية للضغط على تنفيذ 12 نقطة التي نادى بها السيد القائد عبد الملك، لأن 12 النقطة هذه إن لم تطبق وإن لم نتحمل مسؤوليتها فسنتحمل إصرا جماعيا وذنبا جماعيا. الذنب الجماعي والعقوبة الجماعية إذا لم تنفذ 12 نقطة التي يجب علينا تنفيذها، إذا لم تنفذ هذه الأيام فمتى ستنفذ؟ إذا لم تنفذ في معركة فاصلة فمتى ستنفذ؟ لابد من القيام بتنفيذها، صغيرنا وكبيرنا، وسنتحمل بإذن الله عز وجل خلال الأيام القادمة الضغط على كل المكونات وعلى الشعب لأن يتحملوا على تنفيذها. إذا لم تفعل مؤسسات الدولة التي قام عفاش والمؤتمر وقام أولئك كما يقال لا تربط حمارك جنب حمار المدبر يربط يدبرك من دبوله، وهذا الذي حدث. سنة كاملة من الشراكة يجب أن تنتهي مهزلة الشراكة مع عفاش، والحكومة يجب أن تقال لأن هذه الحكومة هي عدوان داخلي. حكومة ابن حبتور، لو التقيتم مثلا مع ابن حبتور، ابن حبتور إذا التقيتم له وشكوتم له أن الأسعار ارتفعت وأن المشتقات ارتفعت، هو في داخله يظهر السرور، هو أصلا مستر، هو ينفذ أجندة سعودية أمريكية. يجب أن نقولها بالمفتوح، ابن حبتور يتلذذ بمعاناتكم، ابن معين يتلذذ بما يحصل لكم. يجب أن تحل هذه الحكومة ويحل المجلس السياسي. يكفينا تشكيل مجلس قيادة، مجلس القيادة مكون من 3 أشخاص لا يزيدون، وحكومة حرب، وحكومة حرب لا تزيد عن 11 وزيرا مخلصا ينقذ البلاد من هذا الوضع. هذا الوضع لا يستطيع أحد أن يتحمل. من أجل أن نواجه الخطر الخارجي لا أن نواجه الداخل والخارج، يجب علينا أن نضرب بيد من حديد قانون الطوارئ حتى نضرب طارق عفاش الذي كل يوم وهو في مهزلة، كل يوم يريد أن يضرب الداخل بكناصات بمعسكرات بكتائب، لا يتوجه إلى الخارج بل يتوجه إلى الداخل. علينا بتنفيذ قانون الطوارئ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ما في عفاش ولا في غير عفاش، الشعب معكم، الشعب مع الحق، الشعب لا يبيع ولا يشتري. نحن كما قال أحدهم أنا مقاطع للبترول والغاز، لا أنا لست مقاطع لا للبترول ولا للغاز، أريد بترول وأريد غاز، غاز لا أريد أن أقاطع الغاز. يقول أحدهم مقاطع الغاز، ليش لن أقاطع الغاز؟ الغاز هو مصدر أكل أطفالي، بل يجب علينا توفير الغاز، توفير الغاز مطلب. نعم مقاطع للحم منذ 3 سنوات، مقاطع للكماليات منذ 3 سنوات، لكن الغاز عصب الحياة، البترول عصب الحياة. أنتم الآن شددتم على أصحاب المحطات الصغيرة فأكفلوا وأعدموا الغاز. أين توفيق عبد الرحيم؟ أين المسؤولين الكبار أو التجار الكبار لتجار النفط؟ أين هم؟ لماذا لا تحملوا هموم الشعب؟ احملوا هموم الأمة. هؤلاء يجب أن تطبق عليهم قانون الطوارئ، قانون الطوارئ ليضرب بيد من حديد على الصغير والكبير، عفاش وغير عفاش، الصغير والكبير، مفسد من أنصار الله أو من غير أنصار الله، من المؤتمر أو من غير المؤتمر، يضرب بيد من حديد. يجب علينا أن نأخذ مسؤوليتنا في واقعنا اليوم. نحن اليوم نعيش مرحلة تصعيد خطيرة ويريدون تأجيج الشارع، يجب علينا أن ننفذ ذلك بتمكين الاثني عشر نقطة. هذه نقاط في غاية الأهمية تبني تماسكا داخليا. يكفينا مجاملات. أعطيناهم مهلة عام كامل، كانوا يدقون اللجنة الثورية ويضربون على اللجنة الثورية وأنهم صنعوا وفعلوا. طيب تعالوا قموا أرونا. طبعا لو لم يدخلوا لمن كشفت سوءتهم. يكفي عام بكل وضوح، يكفي عام، يكفي تشكيل المجلس السياسي، تشكيل قيادة برئاسة الأستاذ صالح الصماد المخلص الوفي. هذه القيادة تقود البلد. يكفينا، يكفينا مجاملة لعفاش عرفناه 33 عام وطارد الإخوان أصلا مع الوهابية أصلا. لماذا نضحك على بعضنا؟ نحن في حرب، ويجب أن نكون واضحين. على المستوى الخارجي، السعودية اليوم في حالة انهيار كامل، وهي في أسرع ما تتصورون من الانهيار. تفكك الأسرة الداخلية، وما حدث اليوم من مؤشرات على حزب الله وسحب واستقالة رئيس الوزراء الحريري أو غيره، هي مؤشرات لتغييرات كبيرة في المنطقة، تغييرات على مستوى الإقليم. اقرأوا الجزيرة العربية بأكملها، الجزيرة العربية، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، اليمن. اليوم هذه متغير في المنطقة بأكملها، تقودها أمريكا. هي الآن تبتز السعودية وتحلب أموالها لتفتيت السعودية أصلا. لا ينتظر آل سلمان ومحمد بن سلمان أنه منتصر، لا، هو مهزوم وسريع الذوبان، هو أسهل من ملح، سيذوب سريعا. النصر مع الحق، وأنتم الآن ستنتصرون قريبا، وستلتقي راية أنصار الله مع راية حزب الله في البيت الحرام والمسجد الأقصى قريبا. هما رايتان، راية أنصار الله وراية حزب الله، ستغيران المتغيرات التي تقودها أمريكا اليوم. أمريكا تنكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بقيادة السيد عبد الملك وقيادة السيد حسن نصر الله ستجدون متغيرات متسارعة، ليست متغيرات عادية، متسارعة على مسار الأسبوع. الحدث والأحداث ستتغير بشكل متسارع، والله عز وجل بوعده الأكيد ناصركم، وبإذن الله عز وجل سيكون موعدنا المسجد الحرام والمسجد الأقصى بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي طيب الطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا يا الله مأسورا إلا فككت رقبته. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أيد المجاهدين بتأييدك، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، ونكل بهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم كن له حافظا ورفيقا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على أمريكا وآل سعود وعاد الصغرى. أمريكا عاد الأخرى، وآل سعود عاد الصغرى. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنعت أمريكا، ونبرأ إليك مما صنع آل سعود وإسرائيل، ونقول ما قال نبي الله هود: واشهدوا أني بريء مما تشركون. اللهم إنا نبرأ إليك من أمريكا وإسرائيل وحلفائهم، ويشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اللهم فاجعل الدائرة عليهم يا جبار يا عظيم. نبرأ إليك منهم بحولك وطولك، فانتقم منهم.